باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. مقصود الترجمة بيان أن الغلو في قبور الصالحين يؤدي إلى عبادتهم من دون الله، يؤدي إلى عبادتهم من دون الله، فتكون قبورهم أوثانا، فتكون قبورهم أوثانا. والوثن اسم جامع لما يعبد من دون الله، اسم جامع لما يعبد من دون الله. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث رواه مالك في الموطأ، وهو حديث مرسل فإسناده ضعيف، وله شواهد يكون بها صحيحا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي بأن يغلو فيه الخلق حتى يعبدوه من دون الله، أي بأن يغلو فيه الخلق حتى يعبدوه من دون الله عز وجل. والدليل الثاني حديث مجاهد، وهو ابن جبر المكي أحد التابعين، في تفسير قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده حسن، رواه ابن جرير الطبري في تفسيره وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فمات فعكفوا على قبره، أي أقاموا عليه، وكان رجلا صالحا، فلما أقاموا على قبره غلوا فيه حتى عبدوه من دون الله عز وجل. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في تفسير الآية المذكورة: كان يلت السويق للحاج. رواه البخاري. والسويق دقيق الحنطة أو الشعير، دقيق الحنطة أو الشعير. ولته خلطه وبله، ولته خلطه وبله، فيخلط ويبل بسمن ويجعل أكلا يقدم للناس. ودلالته على مقصود الترجمة في كونه، في كون اللات رجلا صالحا، فلما مات غلوا في قبره حتى عبدوه من دون الله تعالى. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. الحديث رواه الأربعة أي أصحاب السنن، رواه الأربعة وأصحاب السنن، وإسناده ضعيف. وللجملتين الأولى والثانية شواهد تصح بها، أما ذكر السرج فلم يصح فيه حديث باعتبار لفظه، وأما باعتبار النهي عنه من جهة المعنى فهو ثابت بالأدلة التي تقدمت في النهي عن الغلو. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: